عليكم، الله يمسيكم بالخير. من أفضل الأعمال في يوم الجمعة التبكير إلى الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هناك ملائكة يجلسون عند الأبواب يكتبون الأول فالأول في الحضور، فإذا صعد الإمام المنبر طووا صحفهم وجلسوا يستمعون للذكر. وكذلك أخبر عليه الصلاة والسلام أن الذي يأتي في الساعة الأولى كأنما قدم بدنه، والذي يأتي في الساعة الثانية كأنما قدم بقرة، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام عن الذي يأتي بعدما يصعد الإمام المنبر، ذكر عليه الصلاة والسلام أنه لم يقدم قربانا ذلك اليوم. ولذلك حاول أنك تستيقظ مبكرا، أنك يعني تبكر إلى صلاة الجمعة، نسأل الله يتقبل منا ومنكم.